بصور عن نفسي من وجهة نظري انا شخصيا، انه بحاول اغير اي شيء انا شايفاه جوايا محتاج يتعمل عليه ثوره عشان يتغير. الواحد يغير اي حاجه غلط بيعملها ويصور على نفسه ويقدر يغيرها. هو دايما ضميره هو اللي بيقواه، دايما هو اللي بيعمل ثوره على كل اللي جواه عشان يبدا يحاسب نفسه على اللي عمله غلط واللي عمله صح. هي دي الثوره، ضميرك هو ثورتك. الثوره جت غيرت حاجات كتير. الانسان نفسه ما اتغيرش، النظام اتغير تمام، اما هو نفسه كانسان ما اتغيرش. اي حاجه انا مش عايزاها اكيد لازم اخفيها تماما عشان ابدا من جديد. انا لازم اشيل كل الوحش اللي مش عاجبني. فعلا القلب هو النظام الحاكم، حتى الشاعر يقول: ولا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي. مفيش نجاة زي نجاة القلب، إنه القلب اللي ينجو، إنه ينجو الواحد ويفوز كده ويعدي إن شاء الله بقى يوم الأيام ويقول خلصت بقى، عيش يا رب في سعادة أبدية. إذ كل جارح، كل عضو في الإنسان، كل قوة الإنسان، كل حتة فيها، إذ كل جارح له للقلب ملبي، بيطيعه. النظام الحاكم هو القلب. فاحنا نتكلم على اسقاط نظام فاسد، لازم ندخل نشوف مين اللي قاعد على عرش القلب حاليا محتاج يتنحى ويخلع تماما. هو ثوره على النفس زي ما حصل، يعني ثوره في ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر. انا في المقابل لازم انقل اللي حصل ده بشكل جماعي وبشكل فردي، انا اللي اعمل ثوره على نفسي على جوايا. الكبر هو ان يرى الانسان نفسه فوق الاخرين كلهم في صفات كمال. يعني ازاي انت فاكر نفسك جامد قوي عشان انت ذكي؟ ده برين سيلز وخلايا مخ ربنا اديها لك، فانت مالكش اي حاجه انك بتغني كويس ولا انك موهوب في حاجه ولا انك ذكي. كل واحد وعنده حاجه ميزه معينه، ما ينفعش تفكر ان انت اعلى بالميزه اللي ربنا اديها لك. احنا اللي عمالين نتكبر، احنا ما ناخدش ثانيه انت بتجري وبتروح وتقول انا جامد انا فظيع انا ما حصلتش، والثانيه الثانيه تجوث هامتها. واللي نزل قبل كده دفن محبوب له رحمه الله على الكل يا رب يرحم ويغفر للكل، عارف المعنى ده. اللي شاف حد قريب منه كده فجاه ما بيتحركش، يعني قصه شخصيه بس من غير تفاصيل كتيره، يعني دفنت والدي الله يرحمه، مش هنسى ابدا، كان ده من حوالي سنتين، يعني مش هنسى ابدا. ابويا يجيب لي بيوديني فجاه كده ما بيتحركش قدام، انا اللي بحركه مع المغسل ومع بتاعه. ده الانسان، دي حقيقه حقيقة. فالواحد يعتبر قبل ما يبقى عبرة. الحسد هو اعتراف بفشلك، اعتراف ان انت مستحيل تسبق وتبقى احسن من الشخص اللي قدامك. الحاسد بطل يشتغل، بطل يفكر، بطل ينتج. بحسد عشان في معظم الاحيان مش قادر اتنافس معاك. معز جاب عربية حلوة فانا بحسده لان انا مش عارف اجيب العربيه الحلوه. انا مثلا ما عنديش عربيه والاقي حد عنده عربيه اللي هي بقى مش بس عربيه كده وخلاص، ده هي دي العربيه بقى اللي يعني لو بتقول لي نقي يا سيلي هقول لك دي. الا قل لمن بات لي حاسده، اللي بات بيحسدني ده قولوا له: الا قل لمن بات لي حاسده، اتدري على من اسات الادب؟ انت عارف انت قلت ادبك على مين؟ أسأت على الله في فعله كأنك لم ترضى لي ما وهب. ربنا فعل شيء أعطى هنا مثلا، أسأت على الله، أنت بتعترض على حكمة الحكيم، كأنك لم ترضى لي ما وهب، أنا ما استحقش. كأنك بتقول ربنا وحاشا لله والعياذ بالله، يا رب أنت ما كانش صح تحط هنا. الله الله الله الله الله، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم مين؟ تعريف البخل، مرض البخل إيه؟ علماء التزكية بيقولوا عليه ضيق الصدر للإنفاق. الإنسان اللي بيبخل على نفسه في أي شيء، أو بيبخل على بيته، أو بيبخل على عياله. البخل أنواع، في بخل في الفلوس، في بخل في العاطفة. هو الإنسان يكون ربنا مديه فلوس مثلا أو خير كتير ويبخل بيه على الناس اللي محتاجة. لو أنت عندك شوية فلوس وبتبخل على الفقراء أو تبخل على حد محتاج، إن أنت تطلع من فلوسك له، تنسى إن ربنا هو اللي بيديك. لكن بالتجربة يعني مفيش مرة الواحد فكر في مين هو مصدر الرزق بدل ما في الرزق نفسه الا ربنا بيديه اكتر. حاجه يعني بحب اقولها للناس: اصرفوا الفلوس، هي هتلف وترجع لكم تاني. هي في دوره ربنا خلقها كده، طبيعتها كده، هي مش معموله عشان تتحبس، والا كانت اتعملت بتقيله كده والواحد ياخد فلوس بقى يثبتها يعني. لا طبعا البخل برضه حماقه شديده، وربنا يعني يحفظنا منه ومن شروره. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح نفسك ده عدو ليك، بيضرك. مش كده يقول لك ومن يوقى شح نفسه، يعني اللي يتحمي من شح نفسه. فشوف لما ابقى عندي يقين واتعامل على البخل ان هو مضر، ان هو مرض، ان هو مفسد، هبقى عايز اتخلص منه. فكريا احنا عندنا في الشعب المصري دي سمة من صفات الشعب المصري، بتبقى تهريج، كل واحد بيطلع على شخص اسم. ولكن انا بتكلم حتى على نفسي، لما كنت صغير لما كنا بنطلع على بعض اسماء واعمل فيها ان انا جامد وبتفرش معاك بتفرق معايا، ولما الكلمه بتتكرر 100 مره بتلاقي نفسك متضايق جدا ومش قادر. اللي بيتريق على الناس او مش عاجبه تصرفات الناس ممكن هو هم بيعملوا حاجه هو مش قادر يعملها، يعني هو اكيد فيه عيوب عشان كده وحاسس بنقص عشان كده بيتريق على الناس. محرم علينا تتبع عيوب الناس واظهار عيوب الناس واظهار عورات الناس واي نقص او اي عيب. فالناس لو مشيت بالمبدا ده ان انا بدات ان انا يعني زي ما بيقولوا ايه اجري ورا الناس عشان خاطر اشوف مشاكلهم وعيوبهم والكلام ده كله، هلاقي اللي بيجري ورايا وانا مش واخد بالي. من ابشع الحاجات ان انت تتريق على حد بسبب حاجه مش في ايده، ان هو يعني شكله مثلا او يعني طريقة كلامه حاجة، هو أبوه كده يعني واحد هو ملوش يد فيها، هو ربنا رزقه بده، ربنا رزقه بده، فأنت بتتريق يعني خلي بالك وأنت بتتريق على كده أنت بتسخر من مش من أنت بتسخر من اللي قدر له كده. عشان كده قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب مرة في خطبة، وكما قال الراوي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لهجة فيها قوة كده، مع أنه ما بيسميش الأسامي، بيستر الناس صلى الله عليه وسلم. لا تغتابوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. سوء الظن وقاتل في كتير بصراحة، يعني ممكن اللي قدامك بيعمل موقف معين أنت بسبب سوء ظنك فبيبقى بتبدي ان هو عمل كده لانه نتيجه عايز يعمل شر فيك معين، او هو قاصد يعمل كده علشان يزعلك او يذلك او مش عارف ايه. اتعودت لفتره ما في حياتي ان انا اسيء الظن الى ان يثبت العكس بصراحه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان تصيبوا قوما بجهاله مش اوضح من كده، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسوء الظن من جميع الأطراف في بعضها، وتلاقي ناس كلها كانت متفقة على حاجة بقت كلها دلوقتي متعارضة متناحرة، كأن واحد شعره بيشد في كل شعرة. وعشان كده التحقق والتبين والتثبت، إن أنا أتأكد من المعلومة اللي بتجيلي دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في علاج سوء الظن. إن في جزء جوايا مثلا ممكن يسيء الظن ده ممكن تقاومه لو أنت في وضع وفي بيئة مجتمعية صالحة. لو إحنا الثورة على النفس اللي إحنا بنتكلم فيها قدرت إنها تخلق بيئة مجتمعية مختلفة ده يتغير. اللي بيسمع حاجة وحشة عن حد ده نوعين، النوع الأولاني شراني نفسه يشوف الشر في الدنيا، نفسه يشوف المؤمنين مثلا أو المتدينين بيعملوا غلطات عشان يبرر لنفسه هو عدم تدينه، ده نوع. النوع التاني حقاني بتاع خير، نفسه يشوف مراد الله على الأرض متطبق، نفسه يشوف الناس كويسة، فلما يسمع حاجة وحشة عن حد بيتمنى أنها ما تبقاش صح، فبيدور عشان يتأكد ما بتطلع مش صح والحمد لله طلعت مش صح، شتان بينه وما بين واحد تاني يتبين طلعت صح الحمد لله طلعت صح، يلا بقى نشتبه ونفضحه. الله الله الله، إيه ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. يقول لك لو جالك ابتلاء افتكر ثلاث حاجات على طول، أو مصيبة أنت حاسس إنها صعبة ممكن نفسك تبتدي بقى توسوس. أول حاجة نفتكرها لو جه بلاء صعب إنه كان ممكن تبقى أوحش. كلمة مشهورة عندنا في التراث إيه؟ الحمد لله إنها جت على قد كده. كله رايح منه له، يعني الدنيا تافهة في الحقيقة وصغيرة، وهي كبيرة في راسنا كده عشان إحنا بنخليها كبيرة. إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي. بص حسن الظن بسرعة واضح إزاي؟ غير أن عافيتك أوسع لي. هتعافيني. حسن الظن ربنا أسأل الله العافية. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل بي غضبك أو تنزل علي سخطك. أنا في عز البلاء مش بفكر في غير أنت ساخط علي ولا أما أنا أسخط سخط القدر. أعوذ بالله قلوبنا ما تعرفش الكلام ده. أعوذ بالله قلوب طهرة حتى لو غلطت تابت وفائت وطلعت على طول. أو تنزل علي سخطك. وبص بقى الحتة ولك العتبة حتى ترضى. عاتبني يا رب. برضو بيتعامل أنه مقصر. عاتبني قولي أن أنا غلط لحد ما تبقى راضي. بيقولوا السبب الرئيسي لمرض الغضب نسيان أنه الفاعل الحقيقي والوحيد هو الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي حطك في الموقف ده. الواحد لما بيغضب لازم يمد ايده لازم يشتم. ليه ما تغضبش من جوه بس تمسك نفسك من بره وتحاول تمتص الغضب بتاعك ده بشوية عقلانية. ان الانسان يغضب بس غضب مش في الحق مثلا او كده لا مش حاجة حلوة مش حاجة كويسة. دي ممكن بيخسر ناس حواليه كتير بغضب وده قلة التصرف او قلة التفكير او قلة عقل. الغضب ومشاعر الغضب الحقيقة بالذات في اثناء فترة الصيام انا بعتبرها ان هي فيها تناقض كبير جدا مع روح الصيام. يعني مثلا ايه يعني من ضمن الحاجات اللي بتستفزني جدا لما يقولك فلان ده صايم ابعد عن وشه السعادة. الله هو دي خدمة بيعملها لي ولا خدمة بيأديها لي؟ فأنا بقى لازم أتجنبه بقى لحسن ده بقى ده راجل بقى صايم بقى كانوا مثلا مش عايزه صوم ونقعد فرض عليه بالعافية فبيطلع غله فينا. الغل هو نتيجة للحسد وللحقد والصفات كتيرة جدا يعني. بس الإنسان المخلول ده يعني إنسان بيحرق نفسه قبل ما يحرق غيره. أفضل شيء في الدنيا لأي واحد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه إن هو ينام وهو مش مخلول. كما ورد في الأثر إنه الإنسان اللي عنده غيظ وكظمه مع انه كان قادر انه يخرجه ما كانش في حاجة دنيوية هتمنعه في اللحظة دي ملأ الله قلبه امنا وايمانا. يعني كتر الغضب ده بيجيب للإنسان حالة من كل الامراض النفسية والجسمانية اللي الواحد ما يحبش يصاب بيها. من حقك تغضب في حالة ان في حاجة غلط اغضب ولكن الغضب الايجابي. ممكن تبقى انت حالك مطمئن جدا حتى لو هتبين شوية شدة في الحق ما يصحش تعمل كده تاني. انت اكيد لو ركزت هتلاقي ان انت شفت قبل كده حد غضب لله ما هنا بقى لله خلاص انه بيربي بقى حد مثلا بينسى دايما بيتجاهل دايما ممكن حتى بقى شديد شوية بس بيبان واللي قدامك بيحس لو انت غضبان عليه لله ولا غضبان عليه لنفسك بتبان برضو فتلاقيه بيتلقاها منك انا اسف وكده غير تاني ايه هيرد عليك هو كمان بيغضب ده شر بيجيب شر. التانية الغضب لله خير بيطفي شر. الغضب على فكرة بيخلي البني آدم يعمل حاجات هو ما كانش عايز يعملها أو ممكن بعد ما يعمل الحاجة ويبتدي يهدى يقول إيه اللي أنا عملته هو أنا عملت كذا. بيخلي البني آدم يخرج عن إطار الأدمية بيخلي البني آدم يخرج عن عقله. رقم واحد أسكت. هو يقول لك كده علماء التزكية أسكت ما تتكلمش لأنه هيطلع وهيجيب بعض وهتقول حاجة فهتفتكر حاجة فتنرفز أكتر. حاول تسكت. عالج الغضب بالسكوت. دي لوحدها ما نفعتش. غير موضعك. لو واقف اقعد لو قاعد روح حته تانيه قوم اتحرك روح اتوضى بماء بارد. الميه البارده بتهدي الواحد بتهدي اعصابه شويه. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خوف الفقر متهيألي ان هو راجع لعدم التنشئه الدينيه الصح في حياه الواحد. عارف لو الواحد من وهو صغير بيتزرع فيه وده موجود في عندنا الحقيقه وانا كتير جدا بسمع العباره دي وانا ماشي في الشارع حتى ان يا اخي رزقك هو اللي هيجيلك لغايه عندك وربنا هو اللي بيوزع الارزاق. تقعدش بقى تقعد تقول انت خسرت هنا قد ايه ولا فقدت وظيفتك لانك انت رزقك موجود ربنا هيبعته لك اي حته انت فيها في العالم. شيطان بيدخل بيوسوس الذي يوسوس في صدور الناس مش كده بنعوذ بالله منه. بيقول حاجات كتيره بقى من ضمنها ايه هتفتقر خلي بالك هتعمل ايه لو تصدقت هيحصل ايه لو مش عارف ايه خوف الفقر عشان يبوظ المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الانسان بيكون كاتب له رزقه في الدنيا فان هو يوصل لمرحله ان هو يخاف من رزقه جاي على قده مش قده ما ينفعش حد يفكر فيها من المنظور ده. اللي خايف من الفقر يتعالج لانه هو لو عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قاسم لي وقاسم له الرزق هيعرف ان كل حاجة هتيجي. ببقى خايف من الشغل، بكلمك يا معز في التليفون، انا شغلي مضطرب، انا قلقان، انت تقولي سيبها على الله، ولازم تعرف ان رزقك مقسوم لك. باخد وقتي واكتشف بعد مدة لما اجي عيد بقى شريط ذكريات الفلاش باك، اهو الرزق جالي وربنا كرمني واشتغلت وبالعكس اللي انا كنت خايف منه جه كويس جدا وربنا انعم عليا وكرمني بيه. انا مش فاهم يعني، واحنا كان جاب الاولانيه لما قلقان على الثانيه؟ يعني مش لما تجيب حاجه انت تبقى تقلق هتجيب الباقي منين؟ انا بص كده الحمد لله، ودي اكيد نعمه برضه. انا بص على نفسي كده على تاريخ حياتي، كل جنيه كسبته انا عارف ان انا ما جبتوش لنفسي. فانا بالنسبه لي الموضوع واضح تماما، انا ما جبتش الاولاني عشان اقلق على الثاني ولا الثالث ولا الخامس. هو وقت ما يعوز يديني هيديني، ووقت ما يعوزش ما يدينيش ما يدينيش، ولا حيلة تفرزك والموضوع خلصان. وهنا الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك. ظاهر وباطن، بص جواك تبقى غنى، مفيش قلق، لا بذكر الله تطمئن القلوب، الله الغني المغني. طب وبعدين ظاهرا هسد فقرك كمان. شوف أتته الدنيا وهي رغمة في الحديث الشريف ده. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا، تبقى مهموم ومشغول بقى ليل نهار، زي جعل فقره بين عينيه، مشغول على طول ومهموم، ولم أسد فقرك. لو أنا عنده حسن ظن والصفات اللي هي الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها وإن احنا لازم نتمسك بيها، لو أنا خفت الفقر هيجي، لأن دايما اللي بيخاف زي ما بقولك في المثل اللي خاف العفريت بيطلع له. خلاصة الموضوع إن احنا نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بيه، كان علماء دايما يقولوا كده، يعني يا بخت اللي رزق حسن الظن بالله، يا بخته هتحلله مشاكل كتيرة قوي. يعني تلاقي لازم في الآخر نجمع بنقول علاج لكل مرض بنتكلم فيه، في برضه لازم علاج شامل عدة نقاط كده، من ضمنهم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.